إنما أنت أنا لك، إنما خدعت أرواحنا في جسدي، إنما أنت أنا لك، إنما خدعت أرواحنا في جسدي، أنت مني عضدي وربما في مقام الرأس مني واليدي، في مقام الرأس مني واليدي. إنما أنت أنا لك، إنما وضعت أرواحنا في جسدين، إنما أنت أنا لك، إنما وضعت أرواحنا في جسدين، أنت مني أعضدي بل ربما في مقام الرأس مني واليدين، في مقام الرأس مني واليدين. إنما أنت أنا لك، إنما وضعت أرواحنا في جسدين، إنما أنت أنا لك، إنما هكذا في الله حبا يلتقي شملنا الموصول عبر المهجتين، هكذا في الله حبا يلتقي شملنا الموصول عبر المهجتين، أنت مرآتي فهل أكسرها، أفقد الوجه إذا والمقلتين، أفقد الوجه إذا والمقلتين. إنما أنت أنا لك، إنما وضعت أرواحنا في جسدين، أنت مني عضدي وربما ربما في مقام الرأس مني واليدين. وكلانا في سؤال دائم عن أخيه كيف ألقاه وأين، وكلانا في سؤال دائم عن أخيه كيف ألقاه وأين، لا أطيق الصبر عنه إن بدا معرضا عني فهل للبين بين، معرضا عني فهل للبين بين. إنما أنت أنا لك، إنما خدعت أرواحنا في جسدين، إنما أنت أنا لك، إنما خدعت أرواحنا في جسدين، أنت مني عضدي وربما في مقام الرأس مني واليدين، في مقام الرأس مني واليدين. إنما أنت أنا لك، إنما وضعت أرواحنا في جسدين، إنما أنت أنا لك، إنما وضعت أرواحنا في جسدين، أنت مني عضدي بل ربما في مقام الرأس مني واليدين، في مقام الرأس مني واليدين، في مقام الرأس مني واليدين.